الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخي الكرام، نبدأ بدرس اليوم الأول وهو درس مفتاح الأصول لمنهاج الأصول للإمام البيضاوي عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في الفصول الباب الخاص باللغات، وانتهينا من الفصل الأول والفصل الثاني. تكلمنا في الدروس الماضية عن مسألة، تكلم أولا عن الفصل الأول عن اللغة، وهل اللغة متى وضعت، اللغة وكيفية الوضع، ومن الواضع، وكيفية الوصول إلينا اللغة. تكلم فيها في الفصل الأول، ثم تكلم في الفصل الثاني إلى تقسيم الألفاظ في اللغة العربية باعتبار أكثر من اعتبار، وتكلم عن تقسيم التركيب لها اللفظ المركب والمفرد، ثم تكلم عن تقسيم بحسب أحوال الدال والمدلول عليه، وذكر أنواع الدلالات. هذا التذكرة كلها لما تكلمنا عنها، ونبين أيضا بأن اللغة كما قال ابن مالك حفيته بعدما ذكر مقدمة الاستشهاد الأولية، ثم قال واللغة كلام مفيد كاستقم، ثم اسم وفعل وحرف الكلم. فأراد أن يبين كما ذكرنا من قبل بأن الكلام في عند أهل العرب أو الكلام في اللغة لابد فيه من وجود الإفادة. حتى يكون كلاما لابد أن يكون مفيدا، وهذا الفرق بين الكلام والكلم. لذلك وقال والكلام كلام مفيد فاستقم كاستقم. استقم فعل أمر، استقم أنت، وفيه فعل ضمير مستتر، وهذه كلام مفيد. استقم أي أنك تأمره وتأمر الذي تتحدث إليه بالاستقامة. ثم ذكر قال كاسم وفعل وحرف الكلم، يعني الاسم هو المسمى على الشيء، وقلنا يسمى دل على المسميات، والفعل هو الذي يتعلق بالزمان، فمنهم ما كان ماضيا، ما كان حالا، وما كان مستقبلا. وثم الحرف، ذلك قال اسم وفعل ثم حرف الكلم، لأن الحرف بمعناه الحرف مفرده لا يفيد شيئا، وهذا الكلم. لكن إذا أسند إلى غيره يفيد، قلت جاء من البيت، ذهب إلى البيت، هذا الابتداء وهو فيه الانتهاء. فذلك قال وحرف الكلم. كلم، الفرق بين الكلام والكلم أنك تقول كلام. الكلام كلام مفيد له معنى، وحتى يقول الكلام مفيدا له معنى لابد له من أمرين. الأمر الأول أن يوافق الوضع اللغوي، أن يوافق الوضع اللغوي، والأمر الثاني أن يدل على المعنى المراد. والوافق المعنى اللغوي هذا بابه علماء النحو، يوافق ما وضع في اللغة كما تكلمنا من قبل. فأي كلام مفيد لابد من أمرين: أولا يوافق الوضع اللغوي، فلابد فيه من اسم وحرف واسم وفعل وحرف، غير ذلك التركيب اللي هو الخاص بالنحو. ثم قال والأمر الثاني أنه يدل على المعنى المراد. ما تريد تتكلم معه تقول له أعطيني ذلك، خذ هذا، اذهب إلى فلان، هذا كلام مفيد يدل على معنى، فلابد أن يتوافق فيه المعنى اللغوي وهو النحوي، ثم يتوافق فيه المعنى الدلالة التي تريد. وهذا هو مبحث الأصول، الدلالات التي يدل عليها الكلام، وهذا هو عمل أهل الأصول. لذلك قلنا أن من أراد أن يدرس الأصول لابد له أن يصيب جزءا كبيرا من تعلم علوم اللغة. وقلنا أيضا علوم اللغة ليس النحو فقط، كتاب السيوطي المزهر في علوم اللغة هذا كتاب مهم جدا لابد الكل يطلع عليه، المزهر في علوم اللغة ذكر فيه أكثر من 40 نوعا من علوم اللغة، وهذا كتاب مهم جدا، يعني كتاب السيوطي بالمزهر هذا يعني لابد ان يقتنيه طالب العلم ويقرأ فيه، يعني مزهر في علوم اللغه للسيوطي، ذكر فيه اكثر من 40 فرع من فروع اللغه يتكلم فيه. وذلك المثال ليست نحو، لا، لكن النحو طبعا لا شك من يعني مراد، لكنه الذي يريده الاصولي اكثر هو الدلاله هذه اللي تكلمنا عنها، الدلاله التي تدل على الفعل. لذلك لما ذكر في القول في الفصل الثاني ذكر الكلام ثم ذكر انواع الدلالات فيه، فتكلم عن دلاله الطلب والنهي والحقيقه والمجاز، وتكلم عن الاستفهام وعن الامر وعن المنع عن النهي وغير ذلك من الدلالات التي تذكرها في الكلام. وهذه يبين لك الكلام المفيد يفارق الكلم، الكلم هذا الذي قال يحرفون الكلم عن مواضعه، هذا كلام شيء غير مفيد، تتكلم كلام غير مفيد عند العرب لا يسمى كلام، يسمى كلم. كل هذا يعني هذا ذلك نقول باب اللغات يعني مهم جدا، والفصل الذي سياتي معنا عن فصل الاشتقاق حقيقه من الفصول الهامه جدا، وهو من الفصول الاشكاليه، لان الاشتقاق هو يعني تتم الكلام اللي كنت بقوله الان، ان هو الاشتقاق كما سياتي هو كانه مطلوب منه ان تستطيع ان تتعلم او تتعرف على دلاله الالفاظ التي يريدها المتكلم. فعندما تقول مثلا رجل يضرب الرجل، عمرو يضرب زيد، تستطيع ان تقول ان عمرو هو ضارب. ليش؟ انه هو الذي قام بالضرب، هو يضربه الان، هو ضارب. فمبحث الاشتقاق من المباحث المهمه، لانه اولا له علاقه وثيقه بمساله الاعتقاد، وظل فيه اقوال في هذا الباب. ثم فيه خلاف كبير جدا بين علماء اللغه الكوفيين والبصريين، اختلفوا في المساله هذه. ثم خلاف بين اهل الاصول عن مساله الاشتقاق ايضا، وستجد هذا المبحث يعني متشعب، يعني الخلاف غير مقبول بالمره عند علماء العقيده، لانه نتكلم فيه مساله اشتقاق الاسم من الفعل والفعل من الاسم، وهل يشتق اسم من الفعل او يشتق الفعل من الاسم، هذا خلاف عند علماء اللغه من البصريين والكوفيين. لكن هل يمكن في حق الله انك المساله المقطوعه المعروفه، هل يمكن تشتق من افعال الله اسماء؟ هذا الجمهور لا يرون ذلك، يرون ان الاسم لا يشتق من افعال الله، لكن يشتق من الاسم الصفه او الفعل، يجوز. يعني انت تاتي حديث النزول وتقول ان الله ينزل في الثلث الاخير من الليل، هذا فعل. هل تقول ان الله هو النازل؟ ذاك البعض اخذت مساله المنتقد الوليد بن مسلم ومن علماء القرن الثالث الذي الف كتابا 99 اسم، لما جاء الحديث وانكر عليه العلماء المذكر 99 اسم من اسماء ليست من اسماء الله، قال المنتقد، والمنتقد ليس من اسماء الله. الانتقام هذا فعل من افعال الله عز وجل، مقيد، لانه مقيد بحاله معينه، ولا يكون اسما. من علامات الاسم كما يدرس في العقيده تمام الحسن ومن كل وجه وفي كل حال. فالشاهد بان هناك فيه خلاف في العقائد، لكن اهل العقائد اهل الجمهور يعني السلف ما قبلوا هذا الخلاف، لكن ظل الخلاف موجود بين بين علماء اللغه الاشتقاق بين البصريين وبين الكوفيين في مساله اشتقاق الاسم من الفعل والفعل من الاسم. وظل الاشتقاق الخلاف ممتد لعلماء الاصول، والحق ان علماء اللغه والاصول الخلاف يسد. لكن ابن تيميه قال افضل ما يقول نذكر فيه الخلاف ونقرره ونسكت، يعني اقصد ان الخلاف قوي، انه ممكن انك انت ما ترجح بس تبينه للناس، لكن في العقائد لا نقبله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. فقلنا بأن مسألة فصل الاشتقاق أو الكلام في الاشتقاق كلام من أهمية المكان، لما قلنا بأنه حدث فيه خلاف عند علماء اللغة، خاصة بين البصريين وبين البصريين والكوفيين، فيما اختلفوا الاسم يشتق من الفعل أم الفعل يشتق من الاسم، ثم خلاف أيضا على هذا امتد الخلاف لعلماء الأصول. ولتعلم أن المسألة أن ليش مسألة الاشتقاق مهمة، لأن الاشتقاق كما سيأتي أنك فيه تعرفك على الدلالات، وأنت تحتاج عند الاستدلال عند أهل الأصول أنه يحتاج أنه يستدل في الحكم باستخدام الدلالات. يعني أنت الآن عندك قضية تتكلم مثلا على الخمر، تريد أن تبين حكم الخمر، فأنت الآن عندك قضية وهي الخمر، حكم الخمر. أول شيء بتبحث عن الأدلة التي قد تساعدك في تعيين حكم الخمر. فممكن يقول يسألونك عن الخمر، هذه آية، أو قوله تعالى إنما الخمر والميتة وإنما الخير والميسر إلى قال أصقر الأنصاب والأسلام انتبهوا رجس أولا، فاجتنبوه. تأتي بهذه الآية فتجمع آيات حيث تسمى كلها أدلة. ده النوع، يعني عندك أربع مراحل. أول شيء قضية نفسية، حكم الخمر. طب الثاني تريد أن تبحث عن الأدلة، فتأتي بالأدلة في هذه المسألة. ثم تحتاج في الثالثة أنك تبحث عن دلالات هذه الأدلة، فتختار الدلالات الأقوى عن غيرها لتستدل بها على المرحلة الرابعة وهو حكم الخمر. فمثلا لو جئت تقول لما تفرز الآيات فتصل إلى أن أقوى آية في الاستدلال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، لكن في إشكال أيضا، رجس من عمل الشيطان قال ثم قال فاجتنبوه. طيب خلينا نتكلم أصوليا وليس منطقيا. أهل المنطق يقول عندك مقدمتين، رجس ثم فاجتنبوه. طب هل رجس وصف للخمر؟ لكن هل تستطيع من رجس أنك تأخذ حكما؟ قال لا، هو وصف يدل أيضا نعم على الذنب فيها، لكن وصف ما تأخذ منه حكما خالصا، فتطلب مع أنها مقدمة. تأتي المقدمة سنة قال فاجتنبوه. فالدلالة الأولى رجس ليست دلالة قوية، يعني لو هتقارن بين الأدلة عشان تستخرج حكما للخمر لن تأخذ الرجس وتترك فاجتنبوه. ليش؟ لأن فاجتنبوه وصف مع حكم، مع دلالة أقوى، لأن أولا الوصف للاجتناب، الأولى رجس فقط، لكن الوصف بالاجتناب ثم فيه أمر، فعل أمر من الأعلى إلى الأدنى يدل على الطلب ووجوب الطلب لأنه جاء من أعلى إلى أدنى. فتأتي لما تيجي تقول هنا إيش؟ إن إن إن إنك تقارن بين الأدلة فتأخذ تقدم فاجتنبوه عن رجس، مع أن الرجس قد توحي لك لأن فيها وصف لكن ليس فيها حكما، فاجتنبوه وصف مع حكم. فتقول ايش؟ انا استدل بقى هنا بالدلاله فاجتنبوه على تحريم الخمر. انظر اربع مراحل، هذه المراحل الاربعه الاصول هنا يدخل بقى باب الدلالات. لذلك ليش بنقول لك ان باب الدلالات مهمه، وباب الدلالات لن تعرفها الا عن طريق اللغه، الا عن طريق اللغه. الان لو تذكر الفصل السابق لما قسم تقسيمات، الم يقل لكم، الم يقل لنا، لا الباب مش هينفع كده خالص. انا يعني معلش يا استاذ، انا كنت الدرس ده ما احتملش قبل ما تقطيع، لابد فيه تركيز تام بصراحه. فنقول هنا بعد لما قسم الكلام قسم ان الفاظ اللغه قد تكون مترادفه صحيح قد تكون متواطئة، قد تكون مشككة، بل قد تكون متضادة. في هناك ألفاظ باللغة العربية أثبت علماء اللغة التضاد فيها والعمل بالتضاد، يعني حتى يقول لك هذه ألفاظ المتضادة جرى العمل بها. هناك نعم، بل أكبر مثال يوضح لنا في أهل الأصول إن هناك ألفاظ متضادة، أو أوفروا اللحى، خفوا الشارب وأوفروا اللحى. انظر لابن منظور في لسان العرب لأوفروا، يقول لك وهي لفظ متضاد عند علماء اللغة. يعني إيش متضاد؟ أتى بمعنى أوفروا أي أطلتوا، أرخوا، أسدلوا، انتبه. ويأتي معنى آخر متضاد بمعنى القبض والقطع. فهي أوفروا اللحى قد تأتي بمعنى الرخي والإرسال والترك، وهذا معنى عند علماء اللغة، ومعنى متضاد لها بمعنى القطع والمنع، يعني قطع أحزن اللحى. ويقول إن هذا لفظ متضاد عند علماء اللغة ويعمل بالمخزين. إذا تجد الجمهور يرون بجواز الأحزن من اللحى، جمهور الأصوليين. ليش؟ لأنه قال إن الترادف، إن هذا لفظ مش مترادف بقى، هذا لفظ متضاد في اللغة العربية ويعمل باللفظين. فهنا انا من كل ده احنا بنحاول نبين ليش هذا الباب، يعني باب ما مضى وسياتي الاشتقاق وغيره، اصلا الباب ده من الاهميه بمكان انك انظر، لو لم تكن تعلم ان هذه اللغه متضاده قد تنكر على المخالف في مساله كما قلتها الان فاوفره، مع انه لغه يقول لك لا انا لغه عندي بلغه العرب ان هذا ذات المعنى، هذا المعنى. وممكن بقى انت تريد ترجح بقرار هذه مساله فقهيه اخرى، لكن انا ابين لابد تعلم ان في اللغه العربيه احيانا تكون الكلمه مترادفه، متواطئه، مشككه، بل متضاده. وهنا تحتاج تبحث وترجع هو الكلام هذا فعلا اللفظ متضاد، يبقى ده لو متضاد وعند لغه العرب ثابت المتضاد ويعمل باللفظين، يبقى هنا لابد بقى انك ستعمل باللفظين، يبقى لا اشكال في المعنيين لو احد اخذ به، واما يكون عندك قرينه فترجح. وهذا كله يظهر لك انك لابد ترجع وتعلم هذه المعاني في اللغه كيف كانت. فهو دخل الآن في الفصل الثالث، قلنا فصل الاشتقاق، ثم عرفه لنا المؤلف، قال وهو رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له في حروفه الأصلية ومناسبته في المعنى. الآن أنت، ثم ذكر طبعا ولا بد من تغيير بزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كليهما، أو بزيادة أحدهما أو نقصانه أو نقصان الآخر، أو بزيادته أو نقصانه بزيادة الآخر، أو نقصانه أو بزيادتهما أو نقصانهما نحو. ثم ذكر أمثلة كاذب ونصر بكسر نصر وضاد ونصر. عندكم نصر؟ ما هي لا ما هي ما هي هتشتق بعد ذلك، ما هي نصر للأصل، لكن نصر جاب اثنين، جاب اسم الفاعل وجاب اسم. عندكم طب تشكيلة ايه؟ نصر نعم نعم انا فاهم، وضارب وخف وخف بتسكين الفاء وضرب تبع على مذهب الكوفيين، اكتب الثمانيه اتفقوا فيها الكوفيين مع البصريين، مع البصريين وعلى وعلى انا مش شايف معلش انا غلا سيقول نظر و غلا غلا صح لا لا يا غلا صح غلا عندي انا شفتها لما فتحت الان ومسلمات خلينا نشوفها لما تأتي في المعنى. وحذر وعادة ونبتة واضرب وخاف وعد وعد وعد وعد صحيح وعد وكال أو وكال ورم. طيب هنا هذا الفصل الثالث الاشتقاق، عرف الاشتقاق إيش الاشتقاق، ورد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له في حروفه الأصلية ومناسبته في المعنى. رد اللفظ، أنت الآن لما ترى أحد يضرب عمرو يضرب زيد، فقلت إنه عمرو، سألت من ماذا يفعل عمرو، فيقال عمرو ضارب. ضارب مشتق من ضربة وهو اسم الفاعل، فهنا اشتق اسم الفاعل من الفعل، واشتق اسم الفاعل من الفعل هذا كأنك رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له في حروفه الأصلية ومناسبته في المعنى. لما تيجي تتكلم في الاشتقاق لابد تجرد اللفظ من حروفه الزيادة، يعني لو قلت مثلا استكتاب ألف سين تاء دي كلها في اللغة زيادة، وهو الحروف الأصلية كتبة. طب لماذا استكتاب يقولون الزيادة هذه؟ قاعدة لغوية أيضا أن الزيادة في المعنى تزيد في المبنى تزيد الزيادة تفيد الزيادة في المعنى. فأنت لما تيجي كل ما تزيد هذه الحروف اللي هي حروف الزيادة عند أهل اللغة الألف والسين والتاء يكون فيها زيادة في المعنى إغراق أكثر في الكتابة مثلا. فيتقول لكن عند الاشتقاق أنت بتجرد تصل إلى الحروف الأصلية فقط، فتأسد إلى ضربة كتبة، ثم تأتي أنك تشتق من هذا الفعل الفاعل الذي فعله. لذلك هو يقول رد لفظ إلى لفظ آخر، إذا عندك مشتق ومشتق منه. طب لكن له قيود، قال موافقة في حروف الأصلية، يبقى لما يكون الحرف الأصلية ضربة يبقى لابد أن يكون المشتق منه ضارب يوافقه في الحروف الأصلية مع الزيادات كما سيأتي الآن اللي قالها. زيادة هنا ألف من ضربة لضارب زيادة ألف، إما زيادة حرف أو زيادة حركة أو الاثنين معا، 15 مثالا ذكرهم سنبينهم يعني. لكن هو المقصود أولا مبينه رد لفظ إلى لفظ آخر، أولا هو أعم من أن يكون اسما أو فعلا في كلامه، كان هنا أعم من أن يكون اسما أو فعلا. ليش؟ ليدخل مذهب البصريين والكوفيين معا، لأن البصريين يقولون، البصريين يقول لك لا اسم من فعل، والبصريين أو العكس يقولون لا فعل من اسم، واختلفوا الاشتقاق هل يكون الاسم يشتق من الفعل أم الفعل يشتق من الاسم. فهو قال هنا أخذها بتعريف أعم، لفظ رد لفظ إلى لفظ آخر بموافقة في حروف الأصلية، ليدخل بعض ما اتفق عليه البصريين والكوفيين، ثم فرض كل منهما ببعض الأمثلة. لكن أول قيد لابد أن يوافق في الحروف الأصلية. ما لم قلت ضارب يبقى لابد، ما ينفعش تقول رأيته مثلا عمرو يضرب زيد فتقول على عمرو واقف. ايش علاقة واقف بضارب بالضرب؟ وهنا القيد الثاني لما قال ومناسبته في المعنى، يعني لابد اولا يوافقه في الحروف الأصلية، والأمر الثاني يوافق في المعنى. لأنه ممكن تجد يوافقه في الحروف الأصلية لكن لا يوافقه في المعنى. بمعنى ممكن تقول الذهب وذهب، ذهب من الفعل المفروض تقول ذاهب، قلت الذهب، هو وافقه ذهب المعدن، المعدن وافقه بالحروف الأصلية لكن لا يوافقه في المعنى فلا يشتق منه. لذلك هو يقول الآن لابد يوافقه في الحروف الأصلية لما تريد تشتق. علم عالم يبقى لابد يوافقه في الحروف الأصلية ويوافقه، يكون في مناسبة في المعنى حتى يخرج به إن وافقه في الحروف الأصلية ولم يناسبه في المعنى. ثم قال ولابد من تغيير، يبقى لابد لما يكون في اشتقاق يحدث تغيير، وإلا لو هناك ليس هناك تغيير يبقى ليش اشتق؟ ما لو ضربة هتبقى ضربة، يبقى ليش اشتق ضربة من ضربة؟ يبقى لابد لما اشتق يبقى من الضربة ضارب، يبقى هناك في تغيير. تغيير فين؟ هنا لابد، لذلك هو قال هنا ولابد من تغيير. التغيير بقى إما يكون، ما أنت ليس عندك إلا حروف أو حركات، الحروف أو الحركات المقدرة الفتحة والضمة والكسرة أو الحروف. فلذلك هو يقول هنا إما بتغيير إما بزيادة أو بنقصان، عندك إما تزيد حركات أو تنقص حركات، أو تزيد حروف وتنقص حروف، أو تزيد حرف مع حركة، أو تزيد حرف تنقص حرف مع حركة تبادلية، أو تزيد حرف وتنقص حركة، أو تزيد حركة وتنقص حرف. كل هذه ذكرها هنا وذكر لها أمثلة سنمر عليها لنبينها فقط، لأن طبعا هي لا تحفظ لكن ممكن توضع في جدول ويستفاد منها. لكن هنا قال لابد من تغيير، يعني لابد يعني حسب المعنى واللبس، إما تحقيقا أو تقديرا. لذلك أصبح عندك أركان الاشتقاق الآن ممكن نقول إيش أربعة. الأول لفظ موضوع لمعنى، لفظ ضرب موضوع لمعنى يستفاد منه الضرب. لا الثاني لفظ آخر نسب إلى إيش إلى اللفظ الأول وهو الضارب، لفظ آخر نسب إلى اللفظ الأول وهو ضرب أو ضرب. فأصبح هذا الركن الثاني من أركان الاشتقاق. والثالث مشاركة بين اللفظين في الحروف الأصلية وفي المعنى، مشاركة بين الأصلين في الحروف الأصلية وفي المعنى. طب الركن الرابع تغيير إما بالزيادة أو النقصان، وجعله بعض أهل العربية 15 قسما، والمصنف ذكر. فهنمر على ما ذكره المبين، يعني أين الزيادة وأين النقصان، وأين في الحرف وأين في وإما يكون في الكلمة. فهو بدأ الآن قال وبزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كليهما، يبقى دي 6 أنواع. أو جملة كده لما قال بزيادة أو نقصان حرف أو حركة، إما حرف أو حركة أو كليهما والاثنين معا، فأصبح عندك 6. يعني كأنك هنا هو. فأما قوله بزيادة، لو قلنا زيادة مضافة أول يبقى عندك 6، هناخد 3 منهم الآن. بزيادة مضافة إلى حرف أو حركة أو كليهما، يعني حرف مضاف زيادة أو حركة مضافة أو حرف وحركة، 3 أمثلة. والعكس أو نقصان مضاف إلى حركة أو حركة أو حرف أو حركة أو كليهما، 3 التانيين من 6 الأوائل، يبقى 4 + 6. طب قوله أو بزيادة أحدهما أو نقصانه أو نقصان الآخر، يعني بزيادة أحد ثم نقصان، أو زيادة أو نقصان أو نقصان الآخر، يبقى 4 أشياء اللي هما زيادة أحدهما ونقصانه يشمل زيادة الحرف ونقصان الحركة، وزيادة الحركة ونقصان الحرف. ثم أو بزيادته أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه، 4 أخرى أيضا. طيب نبدأ بالأمثلة. الأول زيادة حرف فقط، زود حرف فقط. كاذب من الكذب، أين الزيادة؟ الألف بعد الكاف، أنا اشتق الكاذب من كذبة، هذه أول شيء. الثاني زيادة الحركة، قال نصر، انتبه بقى، نصر من هي أصلها من النصر، زيدت حركة الصاد الفتحة على الصاد، فهذه الزيادة هنا زيادة حركة. طيب زيادة حرف وحركة مع ضارب، هي أصلها من ضرب، زيدت، انتبه، زيدت الألف في الضاد والحركة في الراء، احنا قلنا ضارب فزادت الألف والحركة في الراء، هي أصلها ضرب، زدنا الألف وزدنا الراء في الحركة في الراء، ضارب. ما احنا زدنا حركة، قلنا ما هي دي الحركة، ما الحرف الألف والحركة اللي هي الكسر على الراء، ما لم تكن عليها كسر، كان عليها ضرب، كان عليها سكون، زيدت حركة ما كان في، زيدت حركة الكسر. الرابع نقصان الحرف نحو من أصلها خوف، خف أو خف، المهم هنا نقصت الواو، أصلها خوف فأصبح خف، حذفت الواو، نقصان الواو فقط. ثم الخامس نقصان الحركة، أصلها ضرب فأصبحت ضرب، تسكين الراء، فهذه نقصان الحركة، حذفت الفتحة على الراء أصبحت ضرب. طبعا ده على مذهب الكوفيين نقصت حركة الواو. السادس نقصان الحرف والحركة جميعا الاثنين، على أصلها من العليان، العليان غلى، أنا آسف برضو المسمى عشان النقطة مش شايفة، غلى من الغليان، من الغليان، الغليان. فهنا انظر بقى نقصت النون، النون الأول لا، نقصت النون في غلى، ده الحرف، وحركة الياء اللي نقصت، لأن العلى موجودة، غلى ما هي الألف في الغليان، فهنا هي إيش؟ نقصت النون، هذا حرف، ونقصت حركة الياء، الغليان، فتح العلياء، فأصبح غلى، السابع زيادة الحرف ونقصانه. لا ايش؟ نعم هو هنا الحزب الغليان نقص النون والحركة على الياء اصلا ان هي كانت اصلها غلا، ما هي رجعت لغلا هنا. الياء هي اللي حزبت. مش عندكم المثال ولا انا عندي؟ مش عندي موجود؟ ولا. طيب. يغلي. ف هو هنا مش المضارع بقى حاجه من الحروف الاصليه غلا. هي كانت الغليان. هي او هو ياخدها غلا. او غلا يا الف ونون يا حذف مثل رمى. رمى. رمى. رمى بالالف هي الياء. نعم هي من غلا دخلت فيها اصلها ياء. فلنقص هنا حركه الياء والنون فقط. السابع قال زياده الحرف ونقصانه. اللي هي مسلمات عندكم ولا مسلمات؟ مسلمات صح؟ مسلمات زيدت فيها الالف والتاء ونقصت عنها مسلمه في التاء في الواحد. عندنا مسلمه. مسلمات صحيح ايضا. مسلمات زيدت فيها الالف والتاء. ولو قلت مسلمه نقصت التاء بالمفرد. فمسلمات لان هي اصلها مسلم. فهنا زيد فيها ايش؟ او سلم انا اسف. زيدت فيها هي زيدت فيها الالف والتاء في الجمع. فزياده الحرف ونقصانه. هي مسلمات زيدت فيه الالف والتاء. نقصت عنها التاء في الواحد. لو مسلمه هو خدها مثال هنا ايش؟ قال زياده الحرف ونقصانه. لو جمعت هيزيد الحرف التاء ولو افردت هتنقص التاء. هذا معنى زياده الحرف ونقصانه. الثامن زياده الحركه ونقصانها. حذر من الحذر. طب اين النقص؟ فتحه الذال وزيدت كسرتها. يعني زادت حركه ونقصت حركه. فهمتم؟ يعني نقصت حركه الفتحه على الذال وزيدت الكسره. هذا مثال. التاسع زياده الحرف ونقصان الحركه. هي اصلها زياده الحرف ونقصان الحركه من عاد أو عاد بالتجديد. عاد بالتجديد أصلها من العدد. زيدت الألف بعد العين أدي زيادة حرف لأنها عدد ونقصت حركة الدال الأولى للإدغام. يبقى هنا ده مثال زيادة الحرف اللي هي الألف عاد ونقصان الحركة الإدغام اللي كان في العدد. العاشر زيادة الحركة ونقصان الحرف. في حركة زادت وحرف نقص. نبتة هي أصلها من النبات فنقصت الألف هذا واضح وزيدت حركة التاء. نبتة دي سهلة. الحادي عشر زيادة الحرف مع زيادة الحركة. عندك زيادة في الحرف وزيادة في الحركة. قال ونقصانها. يعني إيش؟ يبقى عندك هنا كأنه أولا هو قال أضرب صح؟ اضرب. لا اضرب. اضرب. اضرب كمان بضم الضاد بس بكسر الراء. طب هو حتى لو قلت طيب هي من الضرب هي اصلها الضرب. زيدت الالف للوصل الاولى اضرب وحركة الراء زادت أيضا لان هي اصبحت اضرب كسر الراء. نعم ادي زيدت ونقصت حركه الضاد. مش كده انا قلت اضرب؟ هي اصلا الضرب كان في تشديد على الضاد، او حتى لو قلت اضرب ايا كان، لكن تشديد الضاد هذا النقص. يبقى نقصت حركه الضاد التشديد وزيدت الالف للوصل وزيدت حركه الراء بالكسر. طيب الثاني نقصت، هي اصلها الضرب مش ضربه، الضرب بالتشديد. هو ذكر المثال الضرب فزيد التشديد، نقص التشديد. الثاني عشر زياده الحركه مع زياده الحرف ونقصانه. زياده حركه مع زياده حرف ونقصان حرف ايضا. خاف هي اصلها الخوف، فالواو نقصت وزيد حرف الالف وحركه الفاء. زيدت حركه الفاء خا لان هي خوف كانت، يبقى هنا زيدت حركه الفاء وحذفت الواو وزيدت الالف. الثالث عشر نقصان الحرف مع زياده الحركه ونقصانها، نقصان حرف وزياده حركه ونقصانها. نحو عد، لان هي هكذا بتسكين الدال، هي اصلها من الوعد، فالواو نقصت ونقصان الحركه ايضا، الواو وحركتها، انها اصلا كانت وعد، يعني فيها لفظ فيها حرف وحركه فالاثنين، وزياده كسره العين اللي هي عد. عد يعني هذا فعل امر انك تعد، عدني بانك تحافظ على الصلاه مثلا، عدني بقضاء المال، او عد بقضاء المال. الرابع عشر نقصان الحركه مع زياده الحرف ونقصانه. اصلا هي كان من الكلال او الكلال، هنقول نقصت حركه باللام الاول للادغام، ما هي كان فيها اثنين لام صح، الكلال من ما هو كاله، يبقى الان هي اصلا من الكلال، نقصت حركه اللام الاولى، اللام الاولى للادغام لانه قال كان شال لام، ونقصت الالف اللي بين اللامين مش في الكلال ايضا نقصت صحيح، وزيدت الالف اللي قبل اللامين لذلك وقال كان، يعني حذفت لام وحذفت الف وزيد، لكن قال نقصان الحركه مع زياده الحرف، لا نقصان حركه اللام الاولى مش هي الكل، لا يبقى هي في تشديد على اللام الاولى، الكلاء ما عندكوش تشكيل ليها، الكلال مفيش ها؟ مشدود الكلال لا لا لا كان لا انا بتكلم عن الثانيه كلال، لان في هنا نقصت حركه اللام، في حركه على اللام الاولى الكلال يبقى في كسره، لا هي كال ممكن من الكل استنى تبقى هي تحتمل الكلال من التعب الكل وغالبا تكون هكذا، مش كالة مش الكيل، لا لا لا هي من الكلال من التعب من الجو، فلو قلنا الكلال يبقى كان فيه هنا نقول هو في نقص في حركه اللام، اللام الاولى كان فيها كسر نقصت اللام الاولى كال، لا هو كال هنا، كال هنا كال اسم فاعل في تشديد على اللام صح، في تشديد على اللام. طيب انا قلت لك تشديد على اللام صحيح، في تشديد على اللام كال من التعب هنا كالة، لا انا عد من قلنا لا هي كال تشديد اللام، انا اقصد بس نقصت حركه اللام الاولى اللي هي في الكلال دي نقصت للادغام لانها اضغمت ونقصت الالف اللي بين اللامين وزيدت الالف اللي قبل اللامين اللي هي كان. اخر شيء زياده الحرف والحركه ونقصانهم، يعني زياده حرف وحركه ونقصان. نحو ارم لانه سكن كمان من الرمي. طب زيدت همزه الوصل ارم اللي هي همزه الوصل وحركه الميم. لو قلنا عندك كسر على الميم، لا ده هي زيدت الهمزه وحركه الميم زيدت في كسر على الميم ارم، يبقى زيدت الحركه اللي على الميم، ادي الزيادات، زيادات الوصل وحركه الميم. ونقصت الياء في الرمي وحركه الراء الشد على، او نقول الفتح على الرمي، الرمي الرمي لا الشد الفتحه، نقصت الفتحه على الراء ونقصت الياء، فاصبح نقصان هنا زياده حركه وحرف ونقص حركه وحرف. طيب وهذه كان الخامس عشر من الامثله. طيب ايش هو الشرط يعني مثلا الكذب يبقى الكاذب والوعد الواعد. طيب ايش لكن انا لما جيت طالع هنا جاب في حاجات ده ماضي وحاجات. ما هو هذا ليس توقيف اللي انا قلت ده، انا بضرب مثال ضرب ضارب، لكن هو ممكن هنا اتى بامثله على ال 15 امثله ليس كلها اسم فاعل، يعني اشتقاق مش لازم يكون اسم فاعل ليس بالضروره. ما هو انا اتى باشياء ان هو تواد قال مثلا، هي فيها اسم فاعل كثير طبعا من اللي هو اتى به، لكن حسب المثال انا قلت ضارب وضرب، دي ما فيش فيها شيء غير زياده، ضرب ضارب. خدها مثال اهي الان هتكون فيها زياده ايش؟ الالف، زياده حرف. فده نوع من 15 اللي انا قلت كل دول اشتقاق، كل ده اشتقاق، بس اما يكون في زياده عندك حركه، ما هو لن يكون هناك الا حركه او حرف، فاما بقى ايش زيادات منفرده او نقصان منفرد او زيادات ونقصان منفرد ومجتمع والتبديل. يعني لذلك ذكر 15 تبع عيد اللي انا قلته الان الكلام كله، فكل هذا اشتقاق، لكن لابد يكون اشتقاقه منين؟ الحروف الاصليه موجوده والمعنى مناسب حتى يكون اشتقاق، والا غير ذلك لا يكون اشتقاق، وهذا لا يصح ان يسمى مش اشتقاق. طيب هو كل اللي قلناه اليوم مقدمه لاحكام الاشتقاق. احنا ما نحتاجه اصوليا الفصل اللي هو التكمله سأذكرها مش اليوم انا بتكلم عنها، لان يحتاج ترويج كده اولا. ايضا احكام الاشتقاق ذكر ثلاثه امور، المساله الاولى مهمه جدا ستبين لك كثيرا ما نتكلم في العقيدة. نقول إن الجهمية بتقول إيش؟ بتنفي الصفات، تقول عالم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع. أصل ضلالهم في مسألة الاشتقاق ليش؟ لهم يقولون يجوز أن يشتق يثبت الاسم ولا يكون له يشتق، لا يشتق منه شيء. ذكي يقولون عالم بلا علم، طبعا دي سنبين الاسبوع القادم، لان دي اول مساله وتكلم عنها. قال صدق شرط المشتق صدق اصله، يعني انت لما بتشتق مش قلنا الاول عندنا فرع كان وقياس فرع واصل، والفرع اخذ من الاصل، بس هنا بالاشتقاق حروفه اصليه ومناسبه في المعنى كالقياس، فلا بد في المشتق منه صدق الاصل. يعني لما تقول عالم مشتق منين؟ من العلم، فلا بد من صدق العلم على العالم. هل ممكن تقول انه عالم بلا علم؟ طب هل انت رايت عمرو يضرب زيد؟ هل ممكن تقول مين الضارب؟ تقول زيد، هو زيد اللي ضارب، هذا اشتقاق باطل. لكن هتقول عمرو الضارب، ليش؟ لان عمرو هو اللي صدق عليه اسم الضرب، فعل الضرب، صفه الضرب. وهذه المساله مهمه جدا، ليش؟ لان هم ضلالهم هنا، هم هنا المعتزله وغيرهم أثبتوا أن يمكن يكون هناك اشتقاق من غير صدق الأصل، لذلك قالوا على العالم بلا علم، لا يشترط عندهم أن يكون صدق الأصل موجود في المشتق، وده اللي جعلهم يقولوا بأسماء بلا صفات، بل هم نافحوا عن هذا الاعتقاد فقالوا بهذا في الاشتقاق. يعني هم وقعوا في الباطل في الاعتقاد سأبينه، فقالوا بناء على أن لو لم يقولوا بذلك لازمهم الاشتقاق في اللغة. ما هو الاشتقاق باللغه بيقول ايش؟ انت مشتق العالم من ايه؟ من العلم. فلابد بمناسبة معنى. فلو قلت بالاشتقاق في اللغة يلزمك في الله أنك تقول بالأسماء والصفات، فهم لما هم بطلوا اعتقادهم في الأسماء والصفات فكان عليهم أن يقولوا لا المشتق لا يستلزم بصدق أصله، يمكن أقول عالم بلا علم ولا يشترط المناسبة بينهم. فضلوا في هذا الباب، انظروا أين بسبب ضلالهم في العقل، لأن لو أثبتوا في اللغة سيلزمهم في العقيدة. فلما هم لم يلزموه يثبتوه في العقيدة، وطبعا سنبين هم ليش قالوا ذلك في العقيدة أصلا. هم قالوا ذلك، أقولها سريعا ونختم ونعيدها كده وقالوا ذلك، لهم قالوا لو قلت بأننا أثبت المشتق والمشتق منه لابد أكون قد أحط بحقيقته، لأن كان دلالة لما تثبت المشتق والمشتق منه يعني تحيط بهذه الحقيقة الموجودة. فلو قلنا بأن أثبتنا لله العلم مع العالم مع العلم، يبقى نحن أحطنا بحقيقة العلم هذا عند الله، ونحن لا يمكن أن نحيط به فلا يمكننا أن نصفه بها، فنثبت العالم بلا علم. لذلك انظر الضلال وقع فيه، مع ذلك استدلوا به عند المخلوقات وقصقصوا الخالق على المخلوق ووقعوا في كفر كبير جدا. سنبين هذا الأسبوع القادم، لكن أنا أقول ليش مهم جدا أحكام المشتق بالنسبة لنا، لأن هذه لأنها تحتاجها أصولين، أولا لكم تعريف يعني إيش الاشتقاق وأنواع أمثلة على الاشتقاق، ويعني إيش الكلام المفيد كما قلنا في اللغة، وأهمية الاشتقاق ليش للخلاف الذي ظهر عقائديا، أو هو لا يصح أن يكون خلافا لكن هو وقع فيه ما وقع فيه المبتدعة، لكن الخلاف ثابت أصوليا وثابت لغة عند علماء اللغة علماء الأصول في مسألة الاشتقاق هذه. ولأنا بيانت أن العلماء أنكروا على الوليد بن مسلم وهو من علماء القرن الثالث لما ألف الكتاب لأسماء الله الحسنى بناء على حديث 99 اسما، فأنزل أسماء ليست فيه واشتق من أفعال الله ومن أخباره أسماء، ولم يقبل ذلك أهل العلم، لأننا في حق الله لا يشتق من الأفعال ومن الأخبار أسماء لله عز وجل، والعكس هو الصحيح. سنقف عند أحكام الاشتقاق، هو ذكر ثلاثة أحكام، يعني سنأخذ بالهدوء كده حكم بحكم فيها حتى نستدركه أو ندركه يعني ونفهم ما فيه، وهذا إن شاء الله يكون الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.